نرجع إلى نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وأزواجه وذريته في إرضاعه صلى الله عليه وآله وسلم. إرضاعه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر مرضعات ثلاثة، وقد ذكرت من قبل أن البيهقي في دلائل النبوة ذكر 10 من النسوة أرضعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ابن سيد الناس رحمه الله اقتصر على ذكر ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم لحديث الصحيحين أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، أرضعته أم أيمن رضي الله عنها وهي أم أسامة بن زيد، وكانت جارية حبشية، كانت جارية حبشية، جارية حبشية أرضعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما يأنف، لما يأنف بعض الناس من الإرضاع من هؤلاء النسوة إن كن تقيات وإن كن صالحات؟ وعندما نعم، وحليمة بنت أبي ذؤيب قصة رضاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بادية بني سعد، لكن لك أن تتعجب لماذا كانت العرب تحرص على أن تذهب بالمواليد والأطفال والصبية الصغار إلى البوادي، لماذا كانوا يحرصون أن يذهبوا بأبنائهم إلى البوادي؟ أولا طالبا لقوة الأجساد، ثانيا لفصاحة اللسان، ثانيا لفصاحة اللسان، هل في ثالث؟ أولا لقوة الأجساد، ثانيا لفصاحة اللسان، ويعني لأمور أخرى، قوة الأجساد وفصاحة اللسان، في شيء ثاني؟ البعد عن الوخم، لأن المدن في الغالب فيها وخم يصيب الإنسان وهو، لذلك بعض الناس يفرون في الإجازات إلى البر، لكن أن ينقطع أحدهم عن الجمع والجماعات فلا، لأن هذا يؤدي إلى الهلاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل، ويقول وقد ذكرته من قبل مرتين أو ثلاثة هلاك أمتي بالكتاب واللبن، قالوا ومن لبن؟ الكتاب ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا ومن لبن؟ قال قوم يبدون ويدعون الجمع والجماعات، ينقطع يجلس شهر في البر، طلبا لفصاحة اللسان، طلبا للنقاهة وقوة الأجساد، دفعا للاستيخام والأمراض، ولكن ينقطع عن الجمع والجماعات. حديث إرضاع حليمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مروي من طريق 3 من الصحابة، انتبه لهذا، هذا على الشرط أيضا كما قلت لكم، أما مجرد السرد والهز هذا يعني لو كان الأمر كذلك لجلست في بيتي، لو كان الأمر كذلك، لأن كل واحد منكم يستطيع أن يقرأ أي كتاب في السيرة، يمكن 100 كتاب يوجد في السيرة، من 3 صفحات أوجز السير لابن سيد الناس إلى سبل الهدى والرشاد، مجلدات كبيرة وضخمة في هدي خير العباد للصالحين، لكن القصد هو التوثيق والتأصيل ثم تثبيت المعنى المراد في هذه النصوص الواردة في قصة رضاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بادية بني سعد. رواها 3 من الصحابة: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه ابن حبان، وعتبة ابن عبد السلمي رواه الإمام أحمد والحاكم وصحح، وأنس بن مالك رضي الله عنه وعن الجميع، إلا أن رواية أنس بن مالك فيها اختصار، وسأبين ما يوجد في روايتي عبد الله بن جعفر وعتبة بن عبد السلمي وما يوجد في رواية أنس بن مالك المختصرة. أقدم رواية أنس بن مالك رضي الله عنه. قبل هذا أمر بكم كده في محطات يسيرة في قصة حليمة السعدية إلى حين ما أميز ألفاظ مسلم عن لفظ عبد الله بن جعفر عن لفظ عتبة بن عبد. خرجت نسوة، المشهد الأول، خرجت نسوة من بني سعد، وبنو سعد ديارهم معروفة قبل الطائف وقبل الطائف وبعد الطائف، مرضعات يلتمسن الرضعاء. دخلنا مكة، المشهد الأول. المشهد الثاني، كنا تمر الواحدة منهن على محمد صلى الله عليه وسلم فتقول المرأة أبوه فيه؟ قالوا لا، يتيم. تعرض عن، ما تدري تعرض عن من، ما تدري هذه المسكينة تعرض عن من. إنه طفل صغير لكنه طفل مبارك. قالت حليمة، فحملت كل مرضعة من بني سعد طفلا إلا أنا، ما وجدت طفلا. قلت هذا المشهد الثالث، أرجع إلى محمد يعيرنني. يقولنا يا ابنة أبي ذؤيب، رجعت بلا خالية الوفاض بلا طفل؟ قالت فرجعت إلى محمد فأخذته على كره، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اليوم ندعو الإنسان إلى أن ينضبط ويلتزم بالإسلام وهو كاره، لكن يناشدك الله أن تتذكر هذا الأمر، الأرض أرض الله والسماء سماء الله ونحن عبيد الله، وهذا المنهج هو المنهج الذي يجب أن نسير عليه. فلماذا الرعونة؟ لماذا لا تلتزم بالإسلام؟ لماذا لا تتمسك بالسنة؟ تخاف ممن؟ ترجو من؟ ومنه المبتدأ وإليه المنتهى، والملك ملكه والأمر أمره، ولا حول ولا قوة إلا به. قالت فأخذته على كره، وما أن أخذته، مشهد رابع، وضممته إلى صدري حتى امتلأ ثدياها لبنا. قالت والله خرجت من بادية بني سعد ولدي طفل، نضب اللبن في ثديي والطفل يبكي طوال الطريق. قالت فلما أخذت محمدا وضممته على صدري وإذا بالثديين يمتلئان لبنا. من الذي ملأ؟ القادر، القاهر، المقتدر. عاد تتعلق بالريال ولا بالريالين ولا بالجنيه ولا باليورو ولا الدولار، تربط روحك به. إنا لله وإنا إليه راجعون. شهدت رجلا صدم رجلا آخر هنا في المدينة بالسيارة، ولما خرجا يتقاصان لدى رجل مرور، قال أحدهما والله ما أدفع، لاحظ ما جئت للشاهد، قال والله ما أدفع ولا ريال، لو مت وزهقت روحي والله ولا أدفع لك قرش ولا ريال. شوف شوف الكلام، لو زهقت روحي، يعني بعض الناس الروح عنده مربوطة باليورو والدولار والجنيه والريال. ها، إذا راح الجنيه راح، وإذا جاء جاء، إذا حضر حضر، وإذا شهده يتشهد، وإذا لم يشهده قال يا أخي والله ما الصلاة ما جاءتنا بفلوس، ها لا زالت الرواتب كما هي نازلة والمعاشات منخفضة، وهذا بلا ريب أنه من ضعف الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. قالت وكان لي شارف ناقة ما تبض بقطرة لبن، فلما حملنا محمدا معنا وإذا بضرع الناقة قد امتلأ لبنا. قالت وقد خرجت بأتان، أنثى الحمار بأتان، فلما جئنا كانت متخلفة في آخر الركب. قالت فلما رجعنا كانت تسبق الركب. فقالت نساء بني سعد ويلك أو ويحك يا ابنة أبي ذؤيب، أليست هذه أتانك التي خرجنا بها؟ قالت بلى والله. فقلنا إن لها لشأنا. إيش الشأن؟ أنطق الله زوج حليمة فقال يا حليمة والله إني لأظن أنك قد حملت نفسا مباركة. نفس من؟ نفس سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. عندما نقول يا أحباب سنة سنة، يضحك يقول وهابي، يقول سنة سنة وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ها، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عندما نقول انتبه هذا بدعة، بدعة تذكر الله بهذه الطريقة ترقص، تقوم ترقص وتضرب على الذكر بالدف، يا أخي ما تخاف الله أنت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الله راقصا وضرب الدف على الذكر، ما تخاف الله أنت؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كن رجلا، لا تقول لا والله أنا أخاف، إذا كان يقول توهبت، ذهبت إلى عمرة وتوهبت، فقل بملء فيك: إذا إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. إن كان تابع أحمد صلى الله عليه وآله وسلم متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. وذهب الركب الذي باركه الله بوجود محمد بينه، ونزلوا في بادية بني سعد، وطفقت غنيمات النساء من بني سعد ترعى في المرعى، ترجع جائعة ليست بشبعة، وغنيمات حليمة مرضعة رسول الله ترعى وترجع شبعة. يتعجب النسوة يقولن: يا ابنة أبي ذؤيب، ما لغنيماتك ترعى ترجع شبعة، وغنيماتنا ترعى وترجع جوعة. فالأمر بيد الله، ما في رواية تقول شيء، الأمر بيد الله، لأن النسمة نسمة مباركة، نسمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي يوم من الأيام نزل جبريل وملك آخر بصورة رجلين، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم مع الأطفال يلعب، فأخذاه فقال أحدهما للآخر، لم يحدد أهو هو، فقال الآخر الملك الآخر قال هو، فأخذاه فأضجعاه وشق صدره واستخرج قلبه صلى الله عليه وآله وسلم، وأحضر طستا من ذهب وماء زمزم، وغسل شق قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاد تؤمن ما تؤمن، لا سيما الجراح يقول كيف يصير هذا الجراح يا شيخ بيشرح الجثث؟ أراني بعض الإخوة تشريح للجثث يمكن في نصف ساعة، يشرح بعض الأطباء الجراحين المهرة يشرح الجثة ويقلف اليد هنا ويقلف الرجل هنا ويستخرج الكلى ويستخرج الكبد ويستخرج الطحال يمكن في نصف ساعة أو قرابة النصف ساعة بالمشرط، ويخرج كل الأجزاء الداخلية للطلاب في مادة التشريح في نصف ساعة بشر، لأنه رجل ماهر. يعني تستعظم هذا على قدرة الله، وقدرة الله فوق القوى والقدر، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. استخرج قلبه، شقاه، استخرج مضغة، وقال أحدهما للآخر هذا حظ الشيطان منه، ثم بعد ذلك غسلاه بماء زمزم ولأماه، حتى قال، وسيمر بنا في الحديث الصحيح، يقول أنس والله لقد رأيت أثر الخياطة في صدر رسول الله. الله عز وجل كان يستطيع بقدرته وقوته، ها، يستطيع يعني أن يستخرج علاقة الشيطان، لكن سبحان الله العلي العظيم، يقول أنس بن مالك لقد رأيت أثر الخياطة في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إيش نستفيد منه؟ إذا كان هذا في أطهر صاحب أطهر قلب صلى الله عليه وسلم، معناه أن قلوبنا نحتاج وجوبا أن نتفقدها، نحتاج وجوبا إلى أن نستخرج منها حظ الشيطان. إيش في القلوب يا أخواننا؟ أمراض قلوب كثيرة جدا، نسأل الله السلامة والعافية. يعني الوجه نعم ناصع، وأثر السجود قد يكون على الجبهة، لكن القلوب ترى ما ندري إيش اللي في القلوب. فجمال الوجه مع كما قال قائلهم جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، قلوبكم، قلوبكم. إيش يصيب القلوب؟ هذا حظ الشيطان، شرك، ها، نفاق، كبر، حسد، عجب. والعجب فاحذر، العجب ترى ما إنسان مثل الطاووس، مثل الإنسان مثل الطاووس، العجب هذا داء خفي جدا، قد يكون الإنسان معجب برأيه، معجب بفكره، معجب بشكله، كلما مر على المرأة قال سبحان الله اللي خلقك. نعم أنت بتسبح، لكن انتبه، في قرارة النفس أنت معجب، والعجب فاحذر، فإن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. لكن كلما نظرت وكلما تدبرت تقول سبحان الله، سبحان الخلاق العليم، الحمد لله الذي هدانا إن كان في هداية، نعم، والحمد لله الذي خلقنا، حديث المرآة حديث ضعيف، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، هذا حديث ضعيف. طيب، الله أكبر الله أكبر. تصر على رواية مسلم ثم أكمل في الغد إن شاء الله مع درس الشمائل. تضمنت رواية مسلم 5 أمور فيما يتعلق بحادثة شق صدره صلى الله عليه وسلم عند إرضاع حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية له صلى الله عليه وسلم. أولا، مجيء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان. مجيء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان، ومجيئه كان في هيئة رجل وليس على صورته 600 جناح يسد الأفق، وإنما جاء مع ملك آخر بصورة رجل. ثانيا، أخذ جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق صدره واستخرج قلبه واستخرج علقة، وقوله هذا حظ الشيطان منك، وقال هذا حظ الشيطان منك. ثالثا، غسل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طست من ذهب بماء زمزم ثم رده وخياطته، وهذا فيه فائدة أيضا نسيت أن أنبه عليها، وهي أهمية ماء زمزم في إصلاح القلوب. نعم، نجاهد أنفسنا لأن تكون قلوبنا سليمة ونفوسنا زكية وقلوبنا تقية، نستعين على هذا بالدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، اللهم إنا نعوذ بك من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، ونعوذ بك اللهم من النفاق الاعتقادي منه والعمل، ونعوذ بك من الرياء والغفرة والقسوة والحسد والحقد إلى آخره. الأمر الثالث، ماء زمزم، وأنت تشرب من ماء زمزم تروى إن شاء الله، تروي عطشك، تدفع العطش عنك، انوي بنية صادقة، فإن زمزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب له، نشربه بنية الإخلاص، بنية التقوى، بنية الإحسان، بنية اليقين، لعل الله عز وجل أن يبلغنا تلكم الدرجات العلى. رابعا، الغلمان هم من أخبر مرضعته حليمة بأن محمدا قد قتل، فجاءوا يركضون إليه، جاءت تركض إلى محمد صلى الله عليه وسلم فوجدته متغير اللون. اللفظ الخامس الموجود في صحيح مسلم، شهادة أنس برؤية أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة رواية مسلم، وسأتعرض للألفاظ المروية والمنقولة في رواية الصحابيين الآخرين عند ابن حبان وعند البيهقي والحاكم، أجيب على ما تيسر من الأسئلة. يقول: ما حكم امرأة جاوزت 45 تأتي إلى العمرة بدون محرم؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح وصريح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، فوجود المحرم شرط. يقول: ذكرت قبل فترة دفن عثمان ابن مضعون، وذكرت لفظة أتعلم بها قبر أخي وأدفن إلى جواره من مات من أهلي، هذا نص الحديث؟ لا، بل نص الحديث وأدفن فيه، يعني في القبر الذي قبر فيه عثمان بن مضعون وليس بجواره، بل لا أعلم رواية يعني فيها تثبت فيها بجواره، وإنما قصد صلى الله عليه وسلم وقال قبر عثمان بن مضعون. وفيه وضع الحجر، وقلت حتى ثقلت يداه، وفيه مشروعية وضع الحجارة على القبور، حجر واحد فقط يعلم الإنسان القبر تثبيتا له، وثانيا إعلاما على أنه قبر حتى لا يوطأ. أما البناء فممنوع، لا بناء على القبور، لا كتاب على القبور، لا أكاليل زهور على القبور، فتلكم من المخالفات والمبتدعات. يقول أول من صلى الله عليه من نبينا فلماذا يقال اللهم أولا أثبت العرش ثم انقش؟ ما الدليل على أن أول من صلى الله عليه من الأنبياء هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هل صحيح أن شغلهم هو افتضاد الأبكار؟ وهل هذا هو نعيم؟ يعني يا أخي نعيم، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما ها وملكا كبيرا. نعيم الحور العين من النعيم، الحور العين من النعيم، طعام وشراب وزيارة، وأرفع من ذلك كله النظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ومع هذا أقول نعم، ورد عن أبي حاتم والأوزاعي أنهما فسر الآية إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، قالا رحمهم الله هو فض الأبكار. لكن في تفسيرات قبل القولين وتفسيرات بعدها في أن أصحاب الجنة في شغل، في زيارات، في نظر إلى وجه الله الكريم، في الانشغال يعني بالنعيم، والنعيم هناك مؤبد حيث يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل النار خلود بلا موت، ويا أهل الجنة خلود بلا موت، فنعيم مقيم. وحتى لو ثبت هذا كما ذكرت عن أبي حاتم والأوزاعي فلا يعارض هذا بقية التفسيرات. يقول ذكرت قصة البريطاني أو الأمريكي المسلم الذي جاء إلى المدينة. نعم، هو عبد الغفور اسم هذا الأمريكي، له كتاب رحلة الحج من أمريكا إلى مكة، رحلة الحج من أمريكا إلى مكة. الأصل هو هندي أو باكستاني، اسمه عبد الغفور شيخ، وذهب كان مكلف من قبل منظمة تعنى بالجغرافية المدن، طبعا هذا قبل 60 أو 70 سنة، والتقط مصورات غاية في الوضوح وأثبتها في الكتاب، ويتعجب من مثل هذه الملتقطات قبل 60 أو 70 سنة ملونة. وذكر مما ذكر، وهذا هو الشاهد، حتى ننعم، عندما ننعم بالأمان نقول الحمد لله الذي هدانا للإيمان والأمان. يقول كانت الرياضة المفضلة، ها لذكر للبوادي حول المدينة إيش الرياضة المفضلة لهم، هي السلب والنهب للحجاج، كان أكبر متعة ورياضة من يوم ما يجي لهذا. مثل الزائر الآن، عندما يأتي الزائر واحد يكرمه ها يعني يقول حياك الله، هم إيش يفعلون بهؤلاء الزائرين؟ يسلبونهم وينهبونهم. هو نفسه يقول ولكن عندما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله وحكم شرع الله على خلق الله زال الخوف والفزع. إذن كيف يزول الخوف والفزع يا أخوانا؟ ها كيف يزول الخوف والفزع والهلع والطمع وجوع البطون وثورة البطون؟ كيف تزول؟ تزول بالكتاب والسنة، والله ثم والله لن تجوع، ها والله لن تجوع، لن أبيت الليل وأنت جائع. هذا خلق المسلم مع المسلم العادي، فكيف بالكبير والصغير؟ لكن المشكلة أن الناس ها ما يرجعون إلى أصل العزة وأصل الكرامة وأصل قاعدة الاستخلاف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يقول إذا كانت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بشارة، فكيف يمكن أن يتصور يأتي الشيطان للإنسان في المنام فيقول أن أولا رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصورة التي وصف عليها هذه لا يمكن أن يتمثل الشيطان به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم فإن الشيطان لا يتمثل به. لكن قد يأتي الشيطان على غير هذه الصورة ويقول له أنا رسول الله، وعندئذ تظهر فائدة وثمرة دراسة الشمائل المحمدية من خلال الثابت من حديث رسول الله لتأويل مثل هذه الرؤيا، هل هي رؤيا رحمانية أم هو كابوس وحلم شيطاني؟ هل من عبد الله على غير هدي رسول الله يكون من المنافقين؟ ليس بلازم، النفاق أن يظهر الإنسان ما لا يبطن وأن يعلن ما لا يسر. هذا هو النفاق. والنفاق قد يكون اعتقادي هذا الذي ذكرت، قد يكون عملي، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وهذه العلامات في الغالب قد يستأنس بها ويتوصل بها إلى أن ثمة داء النفاق مركوز في قلب العبد. يقول: وزاده بسطة في العلم والجسم، وهذا يدل على فيما يتعلق بقضية وجود أو نزول جبريل عليه السلام على صورة دحية بن خليفة الكلبي، وكان وسيما وجسيما، وإرسال الرسل ينبغي أن يراعى فيه هذه القضية مع قضية أدبية وأخلاقية وأمانة. ما في تعارض، أقول ما في تعارض ولا يتعارض هذا مع الآية: زاده بسطة في العلم والجسم. يقول: ما حكم المرور أمام الرافضي؟ لا تمر، لا تمر أمام المصلين، لا تمر أمام المصلين. لو يعلم المرء بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. وبعض الناس اليوم بكل أسف ما يتورعون، يمرون بين أيدي المصلين، وهذا بلا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أبى فليدفعه فإن معه القرين. إذا أراد الإنسان أن يستأنس بأن الشيطان ماشي معه ولا مو ماشي معه، ينظر في رجل يصلي، فإذا رفع يديه فأبى الإنسان إلا أن يمر بين يديه، فليعلم أن الشيطان قد يكون مقارنا له في أثناء سيره، ليستغفر الله ثم بعد ذلك ليرجع إلى طريق آخر. يقول: عبارة الجمال توقيع الله، هذه من الألفاظ المبتدعة يا أخي، لكن الحديث صحيح: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمص أو غمط الناس، يعني عدم قبوله، بطر الحق يعني عدم قبوله. طيب.